وما زين له. نعم. وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم. آمين. كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات. آمنا بالله. آمنا بالله. اللي ما اشتبه على رب الله عباد الأرض كلهم هذا، كل المشركين هذا. نعم. بعجل من أنقص المخلوقات، ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها، فلم يروا أنه لا يكلمهم أي وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطر الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين، أي وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. قل إبراهيم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وهنا يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلم، فعدم الكلام دليل على عدم الإلهية. ولما رجع موسى إلى قومه قبل ما في شيء، فلما سقط في أيديهم هذه الآية، ولما سقط في أيديهم، وقال ولما رجع موسى إلى قومه وجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم ندموا. هذا من كلام الشيخ. ندموا وسقط في أيديهم، أي من الهم والندم على فعلهم، فرأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين. والظاهر أن هذا خبر عن توبتهم، فتوبتهم كانت بما ذكر الله في الآية فاقتلوا أنفسكم ذلكم، ندموا تابوا حتى كان منهم ما أمروا به. الذي لنكونن من الخاسرين، الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى لا إله إلا الله.